وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا خير الكلام في سورة آل عمران عند قول الله سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال كثير من الذين أوتوا الكتاب بأنهم كانوا يحرفون القرآن، يحرفون ناس التوراة، وكانوا يكتبون هذا، يعني يكتبون هذا بأيديهم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يميلون ويحرفون ألسنتهم بكتبهم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ليس من، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن هم يعلمون أن هذا ليس من كلام الله وليس من التوراة، لكنهم يكذبون على الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. النصارى لما قالوا إن المسيح هو ابن الله فيعني خاطبهم المسلمون بأن هذا رسول الله وليس ابن الله، قالوا نعم هو رسول الله، ثم بعد ذلك أصبح يعني ابن الله. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى قائلا لهم: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب، ينزل معه الشريعة والحكم والنبوة، يعطيه نبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. مستحيل أن يأمر الناس أن تعبده من دون الله سبحانه وتعالى، بل هو إنما جاء هذا النبي لتعبيد الناس لرب العالمين. فكيف يكون النبي الذي هو داعية التوحيد هو داعية الشرك والعياذ بالله؟ فهم يجعلون أنبياء الله مثل عيسى وموسى عليهم السلام، هم الذين يزعمون أنهم يدعونهم لعبادتهم، أو دعوة أو عيسى مثلا يدعوهم لعبادة أمه مثلا وهكذا. فالله تعالى يقول: ما كان، هذا ما يمكن أن يكون النبي أن يدعو الناس لعبادة نفسه، ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. ولكن الأنبياء يقولون: ولكن كونوا ربانيين، يعني كونوا عبادا صالحين لربكم سبحانه وتعالى، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ويقول العلماء: الرباني هو الذي جمع بين العلم والعمل والتعليم، يعني تعلم ما يريده الله تعالى من العلوم الشرعية ثم علم الناس وعامل هو أيضا بمقتضى هذا العلم. ولذلك هنا قال: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس، بما تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أنتم يعني. ولا يأمركم أيضا أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني لا يدعو لنفسه هذا النبي، ولا يدعو أيضا لأن يعبد بشر أو حتى ملك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ إذا ما فائدة نبوته ودعوته وصلاحه؟ إنما جاءكم هو لإنقاذكم من الضلال وليس العكس. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، حكمة هو يبمع النبوة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما أرسل الله رسول إلا أخذ عليه المواثيق والعهود أن إذا بعث في زمنك محمد صلى الله عليه وسلم أن تتبعه، أن تكون يعني معه. فما من نبي بعثه الله إلا يأخذ عليه هذا الميثاق، ميثاق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تعالى هنا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين كلهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة بسبب ما أتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، خلاص تكونون من أنصاره وأتباعه صلى الله عليه وسلم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي، قالوا أقررنا. إذن كل الأنبياء أقروا بهذا الأمر العظيم، وهو يعني المبايعة والمعاهدة على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك أعرض عن هذا فأولئك هم الفاسقون. ثم ختم الله تعالى هذا الوجه بآية عظيمة، قال أفغير دين الله يبغون، يعني هؤلاء الذين يتبعون غير دين الله أو عندهم فكرة أو قضية، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني لا تظنوا أن هذا دين غريب أو دين، لا، أسلمت له الله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض، كلها انقادت وعبدت هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. غير دين الله يبغون، يعني غير هذا الدين العظيم الذي أتى الله تعالى به إليهم. يقول الشيخ سعد هنا يخبر الله تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم مؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب المنزل والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال، أنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أممهم. فالأنبياء عليهم السلام أوجب الله عليهم أن يؤمنوا بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضا ويتبعوا خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر يعني هذا الآيات. وهذا يدل أيضا على شرف نبينا صلى الله عليه وسلم ومكانته، وأنه سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يحفظنا وإياكم في هذا الصباح، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.